بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، قال: وعن أبي حميد عبد الرحمن الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت. متفق عليه. هذا الحديث نشك من أشد الأحاديث التي تبين تحريم الظلم وأخذ المظالم وأخذ المال بغير حقه، ومنه الرشوة، ومنه الرشوة، ومنه أخذ العامل من غيره من غير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، أو النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في هذا الحديث وفي حديث وفي أحاديث أخرى. فهذا الرجل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، أي أنه كان يأتي بالصدقة والزكوات من الناس، فيذهب إليهم لأصحاب الإبل ولأصحاب البقر ولأصحاب الغنم ولغيرهم من أهل الأموال، فيأتي بالصدقة التي تجب عليهم، ويقال له ابن اللتبية. فلما قدم وجاء بحق الله عز وجل وحق الفقراء والمساكين، كانت قد أهديت له هدايا وأعطيت له أموال من أصحاب الصدقات فقبلها. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم، أي هذا حق الله وحق المساكين، وهذا أهدي لي، يعني أعطي لي، وهو حقي وليس بحقكم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل غضبا شديدا، فقام على المنبر وأثنى على الله وحمد الله، ثم وجه نصيحة لكل عماله ولكل المسلمين ولكل أمته ممن يأتون من بعده، أن هدايا العمال غلول، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، أي الشيء الذي يهدى للعامل الذي يأخذ أجره من مؤسسته، من صاحبه، من أي جهة كانت، ويعمل على العمل ثم يهدى له من أجل هذا العمل ومن أجل هذه المسؤولية التي أنيطت به ومن أجل مكانته حتى يسهل الأمور لغيره، فهذا من الغلول، وهذا من أخذ المال بغير حق، وهذا من الظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، أي أستعمله على العمل الذي ولاني الله عز وجل، كالصدقة والزكوات التي تؤخذ من الناس، فيرسل عامله، وهذا العامل لا شك أنه يأخذ الأجر من صاحب العمل، ممن ولاه الله عز وجل ذلك العمل، لأن هذه الزكوات أيضا تصرف في العاملين عليها، يصرفها الحاكم والوالي على العاملين عليها، لأنهم يعملون عنده ويأتون بهذه الزكوات، والله ذكرهم في أصناف من يعطون من الزكاة، فهو يأخذ الأجر على ذلك، ثم يزيد ويأخذ الهدايا من الناس. ولا شك أن هذه الهدايا لم تعطى بطيبة قلب، ولم تعطى لأنه يعرف ذلك الرجل وعنده معه معاملة يعني أخلاقية وأخوة دينية وغير ذلك، إنما أعطيت له من أجل تلك المسؤولية التي أنيطت به، لأنه بهذه المسؤولية قد يتنازل عن بعض الحق لغيره، وقد يعني يسهل له الأمر وغير ذلك مما يعني يعرفه الكثير ممن مارس هذا الأمر وذهب إلى المؤسسات الإدارية ولا يجد بغيته إلا بدفع مال لهذا العامل حتى يسهل له أمره، وهذا لا شك أنه من الحرام ومن الظلم، فكان ينبغي أن يسهل له أمره ويسهل له معاملاته لأنه موظف في ذلك ومطالب بذلك، ولا يأخذ شيئا من أموال الناس بغير حقها، فهو مأجور وأخذ أجره في ذلك، ولا يدعي أن هذا الأجر لا يكفيه لعيال الأبناء ولإطعام الأولاد ولحياته، لأنك أنت عقدت عقدا بين هذه الشركة وبين هذه المؤسسة ورضيت بهذا الأجر فلا بد أن ترضى به. أما كل المال الذي يأتيك من هنا وهناك فهذا مال حرام، وهو ولا يجوز أكله ولا أخذه، وهو من الرشوة التي حرمها الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، وهذا هدية أهديت لي، وأصبح الناس يسمونها بالهدية، يسمونها بالهدية. وقد تساهل الناس كثيرا في ذا هذا الأمر والعياذ بالله، تساهل الآخذ وتساءل المعطي، تساءل الذي يأخذ هذه الرشوة وتساهل المعطي أيضا بإعطاء هذه الرشوة، فصار كأنه شيء يعني شيئا عاديا، وصار كأنها معاملة لا بد منها، وإذا لم يعطى الإنسان فإنه يستغرب ممن لم يعطه، لأن قد ألف هذا الأمر والعياذ بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ إذا كانت هذه هدية، لو جلس في بيته وبيت أبيه وأمه هل تأتيه هذه الهدية؟ لكن لما كان صاحب مسؤولية وصاحب مكانة وصاحب يعني أمر يسهل للناس أمرهم أتته هذه الهدية، أتته هذه الهدية. فالهدية لو كانت من باب الأخوة الدينية، ولو كان بين رجلين مثلا إهداء قبل أن يلي هذه المسؤولية، واستمرت هذه الهدية بعد ذلك من باب الأخوة، هذا لا بأس به. أما أن تكون الهدية هذه من أجل هذه المكانة ومن أجل هذا العمل، فهذا لا يسمى بهدية ولو سماها أصحابها بذلك. ثم قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. وهذا تهديد ووعيد شديد لمن يأخذ المال بغير حق، سيأتي به يوم القيامة ويحاسب عليه حسابا شديدا. ثم قال فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، لأن هؤلاء العمال كانوا يأخذون زكاة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، وكان الناس قد يهدونهم من هذه الأموال فيعطيه بقرة مثلا أو يعطيه شاة أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعرفن أحدا منكم سيلقى الله يحمل هذا الذي أعطيه، يحمل هذا الذي ظلم ويحمل المال الذي ظلمه. والرغاء والخوار وشاة ثيعر هذه أصوات هذه الحيوانات، و أصوات هذه الحيوانات كصوت الإبل يسمى بالرغاء، والبقر يسمى بالخوار، والشاة هي التي تيعر، ولا شك أن هذا من باب تحقير هذا الأمر ومن باب فضح هذا الإنسان يوم القيامة، أن هذه الحيوانات ستكون لها أصوات يسمعها كل أحد. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت؟ رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس أنه بلغ هذا الأمر وأنه حرم هذا الظلم، وأن هؤلاء العمال الذين أرسلهم إنما أرسلهم ليأتوا بحق الله وحق الفقراء ولا يأخذوا شيئا من هذه الأموال. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة أو مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا أيضا يبين أمر هذه المظالم التي تؤخذ بغير حق، وما جاء فيها من الوعيد الشديد عند الله عز وجل يوم القيامة. فكل أحد عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، أي شيء، سواء أخذ ماله بغير حق، تكلم فيه بغير حق، سبه، شتمه، ضربه، أي مظلمة كانت بينه وبين أخيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل منه اليوم، أي يتحلل من هذه المظلمة في هذه الدنيا قبل أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة فيحاسبه على حق العباد. فهذه الحقوق لا بد أن يحاسب عليها الناس، لا بد أن يحاسب عليها الناس. فلذلك حث وأمر على أن يتحللها الإنسان اليوم، إن كان أخذ مالا لأخيه فليرد هذا المال، وإن كان تكلم فيه بسوء فليتكلم فيه بخير، وإن كان ضربه أو ظلمه فليجعل نفسه ليقتص منه أو ليعفو عن هذه المظلمة. أما أن يبقى على هذه المظلمة ولا يرد الحقوق إلى أهلها فإنه سيحاسب عليها يوم القيامة قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن المحاسبة يوم القيامة لا تكون بالأموال، لا تكون بالأموال، إنما تكون بالحسنات والسيئات. قال إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، أنت تعمل في هذه الدنيا وتجتهد وتعبد وتطيع الله عز وجل، لكنك تأخذ مال هذا وتظلم هذا وتحقر هذا وتتكلم في هذا، فهذا العمل الذي تعمله قد لا تجده يوم القيامة، قد لا تجده في حسناتك، لأن هذه الحسنات تؤخذ منك وترد لصاحب المظلمة، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فإن لم تكن لك حسنات فهذا الذي ظلمته تؤخذ سيئاته ثم تجعل في سيئاتك والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه وعيد شديد، فالإنسان لا بد أن يفكر في أمره ويفكر في نفسه في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى الله عز وجل، فإن الأمر ليس بالسهل، حتى والله عز وجل يحاسب الناس على كل شيء ولو صغر هذا الشيء، وعلى كل قطمير، خاصة إذا كانت الحقوق بين الناس لأنها مبنية على المشاحات، فلا بد من أن يحاسب عليها الناس. نسأل الله عز وجل أن يبعدنا من الشرور ويبعدنا من الظلم ويبعدنا من الرشوة وغيرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.